أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق نحوا من تطبيق سيرة المتشرعة في مسألتنا، مسألة حجية الظهور، وكان حاصل هذا التطبيق عبارة عن دعوى وجود سيرة متشرعية بالمعنى الخاص، أي سيرة نابعة عن كونهم متشرعة، وجود سيرة متشرعية بهذا المعنى قائمة ومنعقدة على حجية الظهور. هذا مما أثبتناه في البحث السابق. وحينئذ فلا يرد في المقام إشكال أن هذه السيرة مردوع عنها من قبل الشارع من خلال الآيات الشريفة القرآنية الناهية عن العمل بالظن واتباع غير العلم، أو من خلال مثلا دليل أصالة البراءة أو نحو ذلك من الأدلة. لا يرد هذا الإشكال. السلام عليكم ورحمة الله. يعني أوضح أولا الإشكال ثم نبين أنه لماذا لا يرد هذا الإشكال. الإشكال هو أنه قد يقال أن هذه السيرة المتشرعية التي ذكرتموها القائمة على العمل بظواهر كلمات الشارع من قبل المتشرعة بما هم متشرعة، هذه السيرة قد ردع عنها الشارع. متى ردع؟ أين ردع؟ يقول صاحب الإشكال ردع عنها من خلال الآيات الشريفة الناهية عن العمل بالظن. الظهور غاية ما يفيد، يفيد الظن لا أكثر، ليس علما، فاتباع الظهور اتباع لغير العلم، اتباع للظن، عمل بالظن، وقد نهى عنه القرآن الكريم. إذن فهذه السيرة قد ردع عنها الشارع من خلال هذا النهي القرآني عن اتباع غير العلم، النهي عن العمل بالظن، أو من خلال دليل البراءة، دليل أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، يقول الحكم الذي لا تعلمونه هذا مرفوع، فإذا دل ظاهر كلام المعصوم على حكم شرعي، دليل البراءة يقول هذا الحكم مرفوع لأنه لا نعلمه، فإذا كان هذا الحكم مرفوعا رغم أن هذا الحكم هو ظاهر كلام الإمام، هذا معناه ماذا؟ معناه أنه ردع الشارع من خلال دليل البراءة، ردع عن العمل بالظهور، عن العمل بالظن، عن العمل بالظهور، لأنه قال الحكم الذي يكون كلام الإمام ظاهرا فيه هذا الحكم مرفوع لأنه حكم لا نعلمه، رفع ما لا يعلمون. خب هنا يأتي ذاك الكلام أن الكلام لا يشمل نفسه، هناك بحث أن الكلام لا يشمل نفسه، هذا يشمل غيره. كل حكم لا تعلمه هذا مرفوع، فإذا دل ظاهر كلام الإمام في غير ما هذا المورد، ظاهر كلام الإمام دل على حكمين، هذا الحكم مرفوع، يعني لا تعمل بالظهور، هذا معناه. فالحاصل أن الإشكال هو أن هذه السيرة التي ذكرتموها، هذه السيرة أفرض موجودة كانت، لكن قد ردع عنها الشارع من خلال هذا النهي القرآني أو من خلال دليل البراءة. وما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب على هذا الإشكال هو أننا نتكلم عن سيرة متشرعية، لا نتكلم عن سيرة عقلائية. لو كنا نتكلم عن سيرة عقلائية، قولوا أن السيرة العقلائية قد ردع عنها الشارع. خب، ردع الشارع عن سيرة عقلائية هذا أمر مقبول، قد يتفق في كثير من الموارد الشارع ردع عن بعض السير العقلائية. السيرة كانت قائمة على الربا، جاء الشارع وردع عنها. السيرة كانت قائمة على الزنا، جاء وردع الشارع، سيرة عقلائية. السيرة كانت قائمة على العمل بالقياس، جاء الشارع وردع عنها. ردع الشارع عن السير عقلائية هذا ليس أمرا بدعا. خب، هنا أيضا لو كنا نتكلم، السلام عليكم، عن سيرة عقلائية قائمة على العمل بالظهور، لكان لهذا الإشكال وجه أن يقول مثلا، طبعا هذا الإشكال حتى في السيرة العقلائية سوف لا نقبله كما يأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن السيرة العقلائية بعد هذا، هناك أيضا هذا الإشكال يطرح نفسه ونجيب عليه. لكن الآن تنزلا، لو كنا هنا فعلا، لو كنا نتكلم عن سيرة عقلائية على العمل بالظهور، قولوا أن هذه السيرة قد ردع عنها الشارع من خلال النهي عن العمل بالظن، النهي عن اتباع غير العلم، أو من خلال أدلة البراءة وأمثالها. لكننا لا نتكلم هنا عن سيرة عقلائية، نتكلم عن سيرة متشرعية، يعني سيرة التزم بها المتشرع بوصفهم متشرع، بما هم متشرع، يعني سيرة كانت نابعة من كونهم متشرع، سيرة نابعة من تشرعهم وتدينهم بالشريعة. هذا معناه ما هو؟ معناه أن هذه السيرة أخذوها من الشارع، يعني عملهم بالظهور أخذوه من الشارع، تلقوه من الشارع، جاء من الشارع، يعني هذا معلول لرأي الشارع، معلول تماما العلية بتمام المعنى. هذا سيرتهم وسلوكهم وتصرفهم كان سببه ومنشأه وعلته رأي الشارع، هو الذي خول لهم وأجاز لهم وسمح لهم العمل بالظهور، فلذا أصبحوا يعملون بالظهور بما هم متشرعه. نتكلم عن مثل هيك سيرة، هكذا سيرة نابعة من كونهم متشرعه، هكذا سيرة هي في طول رأي الشارع، يعني هي معلولة لموقف الشارع، سببها موقف الشارع، سببها كلام الشارع، سببها رأي الشارع. يعني نستكشف من هذه السيرة، نستكشف رأي الشارع كما نستكشف العلة من معلوله، من معلولها. كشف الإني، كشف المعلول عن علته. هذه السيرة معلولة، لماذا المتشرع كانوا بما هم متشرع يعملون بالظهور؟ لأنهم متشرع، لأنهم متدينين، لأنهم متدينون، لأن الدين قد قال لهم اعملوا بالظهور، نتكلم عن مثل هذه السيرة. خب مثل هذه السيرة حتى لو بنينا على أن مثلا النهي القرآني عن العمل بالظن واتباع غير العين أو مثلا دليل البراءة، حتى لو قلنا أن هذه الأدلة تشمل العمل بالظهور في نفسها باعتبار أن الظهور ظن، حتى لو قلنا بشمول هذه الأدلة للعمل بالظهور لا محيص من أن نقول بالتخصيص، يعني قطعا نخصص هذه الأدلة بموجب هذه السيرة. نقول كل عمل بالظن واتباع لغير العلم لا حجية له إلا العمل بالظهور، لأن العمل بالظهور سيرة متشرعية نابعة عن كونه متشرعة عقدت على العمل بالظهور. نخصص الآيات الناهية عن العمل بالظن واتباع غير العلم نخصصها بهذه السيرة القائمة على العمل بالظهور، فيصبح الظهور ظنا خاصا قد خصص وأخرج من تحت العام القرآني الذي قال أن كل ظن مثلا ليس حجة، خرج بالتخصيص بموجب السيرة. السيرة دليل قطعي، هكذا سيرة، سيرة متشرعية بالمعنى الخاص، دليل قطعي على أن هذا الظن الخاص الذي اسمه الظهور هذا حجة قطعا، اتباعه ليس اتباعا لا يرضى به الشارع، بل اتباع يرضى به الشارع بدليل أن المتشرع كان هذا سلوكهم، كان هذا تصرفهم وديدنهم. إذن فلا يبعد أن يكون تمسك المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام تمسكهم بظواهر كلمات الشارع، لا يبعد أن يكون هذا سيرة متشرعية بالمعنى الخاص، يعني سيرة التزموا بها بما هم متشرعا، طبعا ولو بقاء كما شرحنا ذاك اليوم، حدوثا كانت هي سيرة عقلائية لكن بقاء قطعا وامتدادا ونهاية أصبحت سيرة متشرعية، يعني بقوا على العمل بالظهور، بقوا على ذلك بوصفهم متشرعا، يعني أخذوا رضا الشارع قطعا إما من خلال الاستئذان منه أو من خلال عدم ردع الشارع عن عملهم، فرأوا أن الشارع يرضى بذلك، بالأخرة أخذوا موافقة الشارع، فبقاء ولو بقاء سيرتهم سيرة متشرعية بالمعنى الخاص. خب هذا نحو من تطبيق سيرة المتشرعة على مسألتنا، مسألة حجية الظهور. وهناك نحو آخر من تطبيق سيرة المتشرعة في المقام، وهو دعوى سيرة المتشرعة بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، سيرة متشرعة بالمعنى العام. وأقصد بسيرة المتشرعة بالمعنى العام أي السيرة التي التزم بها المتشرع بما هم عقلاء لا بما هم متشرع، بالأخرة المتشرع هم جزء من العقلاء في المجتمع وليسوا منفصلين عن كونهم عقلاء، فيهم حيثية المتشرعية وفيهم حيثية العقلائية. ف ندعي هنا في هذا النحو الثاني، ندعي أن المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام كانت سيرتهم على العمل بظواهر كلمات الشارع، وكانت هذه السيرة سيرة التزموا بها بما هم عقلاء، باعتبار أن العقلاء عموما يعملون بظواهر الكلمات وظواهر الألفاظ وظواهر اللغة في المحاورات، المتشرع أيضا في مقام فهم الأحكام الشرعية من كلمات الشارع أيضا ساروا على نفس هذا النهج العقلائي، وعملوا أصبحوا يعملون بظواهر كلمات الشارع ويستنبطون الأحكام الشرعية من ظواهر كلمات الشارع، يستنبطون ويعملون بما هم عقلاء. هذه سيرة متشرعية، نسميها سيرة متشرعية بالمعنى العام. هذا كله غير السيرة العقلائية، يعني بعد ما نحن في السيرة المتشرعية، أصبحت السيرة المتشرعية ذات شقين: سيرة متشرعية بالمعنى الخاص هذا الذي تحدثنا عنه وتقدم، سيرة متشرعية بالمعنى العام، هذا سيرة المتشرعة بما هم عقلاء. عندكم سؤال؟ خب، هذه السيرة طبعا هي نابعة من الطبع العقلائي، ليست نابعة من كونهم متشرعا، لأنه افترضنا فيها أنها سيرة متشرعية بما هم عقلاء لا بما هم متشرع. خب، هذه السيرة كيف تكون دليلا على حجية الظهور؟ الجواب أنها دليل على حجية الظهور باعتبار أن هذه السيرة بقاء مستندة إلى رضا الشارع. العقلاء عندما بدأوا المتشرعة المعاصرين للأئمة عندما بدأوا العمل بظواهر كلمات الشارع، صحيح أنهم بدأوا بذلك بوصفهم عقلاء، بما هم عقلاء يعملون بظواهر الألفاظ في سائر الموارد، هنا بالنسبة للشارع أيضا بدأوا يعملون بظواهر كلمات الشارع ويفهمون الأحكام على وفق ظاهر كلام الشارع، بدأوا هكذا. لكن أليست هذه السيرة بقيت أو لا انهدمت وهجرت وتركت؟ المفروض أنها بقيت. بقاء هذه السيرة قطعا مستند إلى رضا الشارع، لأنه لو لم يرضى الشارع بهذه السيرة من قبل المتشرعة، يعني هو كان يرى الشارع، يرى أن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا يرون أن أصحابهم يعملون بظواهر كلماتهم، يأخذون الأحكام وفق ظواهر كلماتهم، كانوا يرون هذا. فالشارع رأى هذه السيرة، أصبحت هذه السيرة بمرأة منه ومسمع ولم يردع عنها، إذ لو كان قد ردع عنها لانهدمت. يعني كان يرتدع المتشرع لو كان الشارع قد ردع عن العمل بظواهر كلماته. لو الشارع ردع المتشرع متشرع متدينين يرتدعون وينتهون عن العمل بالظهور بعد ما كانوا يعملون بظواهر كلمات الشارع، لو كان الشارع قد ردع، وبذلك كانت تنهدم السيرة تهجر. سيرة ما استمرت، ردع عنها الشارع وهجرها المتشرع، لا، المفروض أنها لم تهجر، سيرة متشرعية بقيت مستمرة من قبل المتشرعة على العمل بظواهر كلمات الشارع. هذه السيرة قطعا مستندة في بقائها واستمرارها وعدم هدمها وعدم هجرها، مستندة إلى رضا الشارع قطعا، إذ لو لم يرضى بها الشارع لما بقيت هذه السيرة، لهدمها الشارع كما هدم كثيرا من السير، هدم السيرة الزنا على الزنا، هدم السيرة على الربا، هدم السيرة على اللواط، هدم السيرة على السفور وعدم الحجاب، هدم السيرة على القيام، هدم. فأصبح المتشرع ينتهون وارتدعوا عن العمل بالربا، عن العمل بالزنا، عن العمل ما بقيت بعد، سيرة متشرعية على هذه الأمور ما بقيت، ما استمرت، انفصلت، تركت. فسيرتهم على العمل بظواهر كلمات الشارع أيضا لو كان الشارع قد ردع عنها لما بقيت، لما استمرت، لانهدمت. والحال أننا نرى أنه بقيت طيلة عصر الأئمة عليهم السلام كلهم، بقيت هذه السيرة قائمة على أصولها متشرعة، ومعاصرين للأئمة يعملون بظواهر كلمات الأئمة. وعليه فلا مجال هنا أيضا، يعني في هذا النحو الثاني من تطبيق سيرة المتشرعة على مسألتنا، في هذا النحو الثاني أيضا لا مجال لذاك الإشكال الذي طرحناه في النحو الأول، وهو إشكال الردع عن هذه السيرة من خلال الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واتباع غير العلم والعمل بالظن، أو من خلال أدلة البراءة. لا مجال أيضا هنا للإشكال على هذه السيرة باحتمال الردع عنها. لماذا؟ لأن الجواب على هذا الإشكال هو أنه لو كانت هذه الآيات آيات النهي عن العمل بالظن واتباع غير العلم، أو كانت أدلة البراءة مثلا، لو كانت كافية للردع عن هذه السيرة، كافية في هدم هذه السيرة، لانهدمت. يعني لا ترك المتشرع العمل بالظهور. لو كانت هذه الآيات وهذه الأدلة في نظر المتشرع كافية للردع عن العمل بالظهور لارتدعوا، لأنهم متشرعهم وليسوا عصاة، ليسوا متمردين على الشريعة. لو كانوا يرون في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم، أو في قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون، لو كانوا يرون في هذه الأدلة ردعا لهم عن العمل بالظهور، لو كانوا يرون ذلك لارتدعوا عن العمل بالظهور لأنهم متشرع. فلما كانت السيرة ثابتة في عصر الأئمة عليهم السلام، بينما المفروض أنها سيرة بقيت كانت ثابتة. يعني فرضنا خلاف هذا، يعني أثبتنا وجود سيرة معاصرة للمعصومين عليهم السلام وقائمة على العمل بالظهور، ولو لم تكن هذه الآيات كافية للردع عن هذه السيرة وكافية في هدم هذه السيرة، ولم يكن الشارع راضيا بهذه السيرة، لردع عنها من خلال أدلة أخرى، من خلال بيانات أخرى. لو أن الشارع لم يكن راضيا بهذه السيرة التي التزم بها المتشرع المعاصرون له، لو لم يكن راضيا، ولم تكن هذه الآيات وهذه الأدلة كافية للردع عنها، لا ردع عنها ببيانات واضحة وأدلة أخرى صريحة في الردع عن العمل بالظهور حتى يردعهم عن العمل بالظهور، بينما لا يوجد هناك شيء من هذا القبيل. فقط هذه الآيات موجودة وأدلة البراءة، وهذه لا تصلح للردع، لأنها لو كانت كافية للردع فعلا لردعت عنها، يعني لانهدمت سيرة المتشرعة، بينما المفروض أن هذه السيرة لم تنهدم، استمرت وبقيت. وإذن فاستمرارها وبقاؤها هذا معلول حتما لرضا الشارع، ويكشف كشفا إنيا عن رأي الشريعة. خب، إلى هنا اتضح بما ذكرناه أن سيرة المتشرعة على العمل بالظهور، تارة تكون سيرة للمتشرع نابعة من كونهم متشرع، وهذا هو المعنى الخاص، وأخرى تكون سيرة للمتشرع نابعة من كونهم عقلاء، وهذا هو السيرة المتشرعية بالمعنى العام. والاستدلال بكلا النحوين من السيرة، سيرة المتشرعة على حجية الظهور، استدلال تام، سواء أريد الاستدلال بالنحو الأول أو أريد الاستدلال بالنحو الثاني، كلتا السيرتين المتشرعيتين، المعنى الخاص والمعنى العام، كلتاهما تصلح للاستدلال بها على حجية الظهور. غاية الأمر أن الاستدلال بالنحو الأول، أي بالسيرة المتشرعية بالمعنى الخاص، هذا الاستدلال لا يحتاج إلى شيء من المقدمتين اللتين يتوقف عليهما الاستدلال بالسيرة العقلائية. يعني هذا مطلب طبعا ذكرناه مفصلا في بحث السيرة قبل سنين، هناك قلنا إن الاستدلال بالسيرة العقلائية، عقلائية مو المتشرعية، الاستدلال بالسيرة العقلائية على حكم شرعي لإثبات حكم من الأحكام شرعا، هذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين. يعني عندما مثلا نريد أن نقول، افرضوا بما أن السيرة العقلائية قائمة على فلان عمل، إذن فنستدل بهذه السيرة على رأي الشارع، على الحكم الشرعي، هذا الاستدلال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن نقول أن الشارع لو لم يكن راضيا بهذه السيرة من قبل العقلاء لردع العقلاء عن هذه السيرة إذا هو مو راضي، هاي المقدمة الأولى. بعد هذه ما تكفي، إذ قد تقولون أنه خب من يقول الشارع ما ردع، يجوز ردع، نقول ها مقدمة ثانية أيضا، وهي أنه لو كان قد ردع لوصل الردع إلينا، وحيث لم يصل الردع إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن كان راضيا. هذا تسلسل، التسلسل الطبيعي للاستدلال بالسيرة العقلائية دائما بشكل عام في كل مورد، في كل مسألة يراد التمسك بالسيرة العقلائية لابد من هاتين المقدمتين. أولا أن الشارع لو لم يكن راضيا بهذه السيرة لردع عنها، وأثبتنا هاي المقدمة، يعني استدللنا عليها استدلالا وأثبتنا أنه شلون إذا الشارع مو راضي يجب أن يردع، ليش إذا مو راضي يجب أن يردع، أقمنا برهانا على ذلك، هاي أولا. وثانيا أنه لو كان قد ردع حقا لوصل الردع إلينا، هذا أيضا أثبتناه، أنه ليش إذا كان قد ردع كون يصل، أثبتناه ما يصير يردع وما يصل، هذا أيضا أثبتناه هناك. فالنتيجة أنه بما أن الردع لم يصل إلينا، هذا نحس به لم فيما بأيدينا من النصوص لم يصل الردع عن هذه السيرة، فحيث لم يصل الردع إذن لم يردع، فحيث لم يردع إذن كان راضيا. هاتان المقدمتان يتوقف عليهما الاستدلال بأي سيرة عقلائية في أي مورد من الموارد بشكل عام. أما سيرة المتشرع، السيرة المتشرعية بالمعنى الخاص الذي ذكرناه اليوم، الاستدلال بها لا يتوقف لا على المقدمة الأولى ولا على المقدمة الثانية. لماذا؟ لأنه رأسا هالسيرة المتشرعية بالمعنى الخاص رأسا هي معلولة للرأي الشارع، مأخوذة من الشارع، متلقات من الشارع، لأنها سيرة نابعة من كونهم متشرعة، يعني نابعة من رأي الشارع، أخذت من الشارع هذه السيرة. خب إذا هذه السيرة أخذت رأسا من الشارع، بعد ما يحتاج إلى أن نقول لو لم يرضى بها لردع عنها، ما يحتاج إلى هذا الكلام، وما نحتاج إلى أن نقول لو ردع لوصل الردع، كل هذا ما نحتاج إلى. رأسا هذه السيرة تكشف كشف المعلول عن العلة، تكشف عن عن عن رأي الشارع، فما يتوقف على شيء من المقدمتين. أما هذا في السيرة المتشرعية بالمعنى الخاص. أما النحو الثاني من سيرة المتشرع، وهو سيرة المتشرعية بالمعنى العام، الاستدلال بها متوقف على المقدمة الأولى فقط. لماذا؟ لأن هذه السيرة المتشرعية بالمعنى العام مأخوذة رأسا من العقلاء، هكذا فرضنا، سيرة التزم بها المتشرع بوصفهم عقلاء، فإذا كانت مأخوذة من العقلاء إذن فإذا أردنا أن نستدل بها على الحكم الشرعي لا بد من أن نستند إلى هذه المقدمة القائلة بأنه لو لم يرضى الشارع بهذه السيرة المأخوذة من العقلاء، لو لم يرضى بها لردع عنها. على المقدمة الأولى نحتاج إليها في الاستدلال بالسيرة المتشرعية بالمعنى العام، أما المقدمة الثانية لا نحتاج إليها. المقدمة الثانية القائلة بأنه لو ردع لوصل الردع إلينا، هذا الكلام لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن نفس استقرار هذه السيرة يدل على أنه لم يردع عنها الشارع، بعد ما نحتاج إلى أن نقول لو ردع لوصل، هذا الكلام ما نحتاج إليه، لأن نفس استقرار واستمرار هذه السيرة فعلا خارجا، نفس استقرارها واستمرارها يدل على أن الشارع لم يردع عنها، لأنه لو كان قد ردع لانهدمت، لما استمرت، لتركت، لما بقي المتشرع يعملون بالظهور. إذن فشوفوا هناك درجات، سيرة العقلاء الاستدلال بها يتوقف على كلتا المقدمتين، سيرة المتشرع بالمعنى العام يتوقف الاستدلال بها على المقدمة الأولى فقط، أما سيرة المتشرع بالمعنى الخاص لا يتوقف لا على المقدمة، الاستدلال بها لا يتوقف لا على المقدمة الأولى ولا على المقدمة الثانية. وكلا القسمين من سيرة المتشرع، يعني المعنى الخاص والمعنى العام، كلاهما مشترك في نقطة واحدة، وهي أنه لو كان على خلاف هذه السيرة إطلاق أو عموم أو ظهور، لو كان على خلافها شيء من هذا القبيل كانت السيرة مقيدة لذاك الإطلاق أو مخصصة لذاك العموم أو موجبة لتأويل ذلك الظهور، ولا يكون ذاك الإطلاق أو ذاك العموم أو ذاك الظهور لا يكون رادعا عن السيرة، كلا القسمين من السيرة. يعني لو وجدنا في النصوص الشرعية إطلاق يريد يعني إطلاق يشمل العمل بالظهور وينهى عنه، أو عموم يشمل العمل بالظهور وينهى عنه، أو وجدنا في النصوص ظهورا يدل على النهي عن العمل بالظهور، هذا الإطلاق أو هذا العموم أو هذا الظهور لا يصلح رادعا عن هذه السيرة المتشرعية، بل بالعكس السيرة هي التي سوف تخصص ذاك العموم أو تقيد ذاك الإطلاق أو توجب تأويل ذاك الظهور. لماذا؟ أما في القسم الأول يعني السيرة المتشرعية بالمعنى الخاص، لماذا نقول أن السيرة تخصص ذاك العموم أو ذاك الظهور أو ذاك الإطلاق؟ باعتبار أن هذه السيرة قلنا مأخوذة رأسا من الشارع. السيرة المتشرعية بالمعنى الخاص متلقات من الشارع، مأخوذة من الشارع، فلو كان الإطلاق أو العموم أو الظهور مثلا رادعا لما كانت هذه السيرة مأخوذة من الشارع، وهذا خلف الفرض. فرضنا أن هذه السيرة مأخوذة من الشارع، فبدليل الخلف لا يمكن أن يكون ذاك الظهور أو ذاك الإطلاق أو ذاك العموم رادعا. هذا في القسم الأول. في القسم الثاني يعني سيرة المتشرع بالمعنى العام، أيضا المفروض أن يصل من الشارع ردع يهدم السيرة، يعني ردع يمنع عن ثبوت السيرة، يمنع عن استقرار السيرة، بينما المفروض أنه ما وصل ردع يمنع عن استقرار واستمرار السيرة، السيرة بقيت واستمرت وثبتت في محلها ولم تنهدم. وهذا معناه أنه ذاك الظهور أو ذاك الإطلاق أو ذاك العموم الذي وصل من الشارع لم يكن صالحا للردع عن السيرة. هذا كله في الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية الظهور، وقد عرفنا أن هذا الاستدلال تام وصحيح ولا غبار عليه. بقيت نقطة تتعلق بالاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية الظهور، هذه النقطة لا بد من التنبيه عليها، وهي حول حجية الظهور الحالي. نحن بحثنا بحث عام، عندما نبحث عن حجية الظهور كما ذكرنا في أول يوم نبحث عن حجية الظهور مطلق الظهور، سواء الظهور اللفظي يعني ظاهر الألفاظ والكلمات، أو الظهور الحالي يعني إذا لم يكن هناك لفظ وكلام بل كان ظاهر حال الشارع شيئا معينا، ظاهر حاله كلام ما تكلم لكن ظاهر حاله كان يقتضي شيئا معينا، نريد أن ندخل هذا الظهور الحالي أيضا، ندخله في البحث، ندرجه في البحث. بحثنا عن مطلق الظهور، الظهور اللفظي والكلامي أو الظهور الحالي، يعني إذا كان المعصوم قد فعل فعلا وكان ظاهر هذا الفعل شيئا معينا، نريد أن نقول هذا الظهور أيضا حجة. إذا كان المعصوم لا لم يفعل ولم يقل شيئا ولم يفعل شيئا، سكت في مورد، نريد أن نقول إذا كان سكوته ظاهرا في مطلب ما فهذا الظهور حجة. فبحثنا عام يشمل الظهور الكلامي إذا تكلم الشارع، ويشمل الظهور الحالي إذا فعل شيئا وكان ظاهر حاله من هذا الفعل مطلبا معينا، أو إذا سكت وكان ظاهر سكوته شيئا معينا. نريد أن نبحث عن حجية الظهور حتى الظهور الحالي. خب، حينئذ كيف يمكن أن نستدل بسيرة المتشرع على حجية الظهور الحالي؟ هذا الاستدلال أيضا صحيح كما الاستدلال بسيرة المتشرع على حجية الظهور اللفظي كان صحيح كما رأينا. فهل أن الاستدلال بسيرة المتشرع على حجية الظهور الحالي أيضا استدلال تام وصحيح أم لا؟ هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.